السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت مقطع لطريفي عبد العزيز طريفي يتحدث فيه عن حكم المعازف ويسرد أقوال العلماء كما يقول يعني من القرن الأول أو من الثاني إلى التاسع أو العاشر. المهم أنه سرد قائمة طويلة من العلماء اللي قالوا بالتحريم، وبالتالي فإن المسلم لا يستطيع أن يخالف هذه القائمة، يعني لا يستطيع أن يقبل فكرة أنه هو الصح والسابقين كلهم على غلط، هم الأقرب وهم الأعرف والأعلم، السلف كما يقال. يعني يجد نفسه أمام عائق كبير، ومن لا يفهم يتصور بأن هذه هي الحقيقة، هذا هو التاريخ وذلك هو السلف وتلك الأسماء هي مرجعياتنا القديمة وكانوا هم العقول التي تفكر وآراءهم هي التي تنتشر، ويعني كانوا هم المرجعيات الوحيدة في التاريخ في الماضي. فهل هذه هي الحقيقة؟ هل علماء الإسلام هم الحشوية؟ لا ثم لا. وأكرر، منذ القرن الأول ظهرت التيارات الفلسفية التي هي نقيض الحشوية. يعني في الوقت الذي كان يفتي فيه هؤلاء الحشوية بتحريم المعازف، كان الكندي يكتب مؤلفات كثيرة في الموسيقى، ليست مؤلفات أحكام، هذه فارغين منها منتهين منها الفلاسفة، مؤلفات تطوير ومساهمات وإضافات. الرازي كان يعالج بها المرضى، بن سينا ابتكر آلة في الموسيقى وكان يختم بها دروسه العلمية. يعني الفرق بين المذهبين كبير جدا، وهؤلاء الفلاسفة لم ينزلوا من السماء، خرجوا من بين الأمة، من وسط الأمة، والفقهاء معهم، يعني هم يسمعون الأحكام ويسمعون الفتاوى ويعرفون الثقافة الفقهية، لكن لم يقبلوها ولم يعتنقوها ولم يؤمنوا بها، لأن المفاهيم مختلفة جذريا، هو عنده فهم مختلف تماما للمشروع النبوي من أصله وفصله. فهذه نقطة يجب أن لا نغفل عنها، يعني عندما يقال لك علماء الإسلام فهم ترى يستبعدون الفلاسفة، هؤلاء زنادقة، يقول لك ملاحد ملحدين، ابن سينا هذا اللي كتبه الآن تدرس في الجامعات العالمية في الفلسفة والمنطق والطب والعلم، حتى في السلوك والزهد والعرفان، كتب في أعلى مستويات الكتابة لهذا الموضوع، يعني يعتبره زنديق وملحد ويخرج من الأمة. فهذه هي الخدعة التي لا يفهمها الجاهل. يعني إذا قيل له علماء الأمة سردوا له علماء الحشوية، علماء الحشوية، بينما الفلاسفة اللي هم علماء كبار هم اللي تنطبق عليهم صفة العلم ويفهمون في الدين والدنيا، هؤلاء يقول لك زنادقة، ما أدخلهم ضمن الإجماع، مستبعد رأيها أصلا من الإجماع ومن العلم. يعني حصروا لك التاريخ كله في فئتهم، فئة الحشوية وعلمائهم. ليس الفلاسفة فقط، معتزلة هم أكبر وأعظم وأضخم المعتزلة. طبعا المعتزلة مذهب فلسفي بلا شك، لكنه لم يدرس علوم اليونان، لكنه مذهب فلسفي. ومن بين المعتزلة خرج الأشاعرة اللي هم سواد الأمة الغالبية، يعني الغالبية أصلا لو حسبناها بالأرقام التيارات الفلسفية هي الغالبية، سواء كانت الفلسفة الخالصة المحضة اللي المشيائية، أو الفلسفة اللي يعني غلبت جانب العقل مثل المعتزلة ومن شابها. يعني حتى أبو حامد الغزالي عندما رد على الفلاسفة هو رد على المشيئيين فقط، ما رد على العقل وعلى الفكر وعلى الاستخدام العقلي. لذلك يقول تلميذه ابن العربي، يقول شيخنا أبو حامد اعتزل الفلسفة لكنه لم يستطع أن يتقيأها، ابتلع الفلسفة لكنه لم يستطع أن يتقيأها، وهو عندما رد على المشايين انضم إلى الأشاعرة، والأشاعرة تابعين للمعتزلة. الأشعري بقي 40 سنة من عمره على مذهب المعتزلة ثم انشق عنه. يعني هي سلسلة تيارات عقلية، سلسلة تيارات عقلية. فانتبه، انتبه عندما يقولون لك إجماع الأمة وإجماع العلماء ويشرد لك قائمة طويلة 50 أو 70 اسم، تراه يقصد الحشوية. يوجد 1000 اسم مخالف لهم، وفي التاريخ أيضا عاشوا في القرون الأولى، عاشوا في القرون الأولى، الكندي في القرن الثاني. هذا الفيلسوف العربي العظيم اللي أسس الفلسفة في الإسلام. هذه هي الفكرة التي أحب أن أوصلها للشباب، لأن نسمعهم يتحدثون قال العالم وقال العالم وقال العالم، ويعطيك المصادر والمراجع حتى يعني يضعك أمام الأمر الواقع، ويقول لك أنهم عاشوا في القرن المعين وأنهم السلف الصالح وأنهم أقرب منا وأفهم وأعلم. طيب دولة وين كانوا عايشين؟ أنت بأي حق تقصيهم؟ الفلاسفة كانوا عايشين أيضا وفي نفس الوقت في نفس اللحظة، ويسمعون ويعرفون، يعني بالتأكيد كانت تمر عليهم الثقافة الفقهية، لكنهم يقولون احنا جهلة حشوية غبياء لا يفهمون ما هو المقصد والمغزى من النبوات، ويشتغلون بعلوم لا تفيد ولا، وإن كانت مطلوبة لكنها مطلوبة كقانون مثلا، على فرض أن القانون أن القانون لا يتغير ولا يتبدل. هذا ما أحب أن أنبه عليه، وخصوصا العوام والجهلة اللي تخدعهم الكثرة والأسماء والتعداد ولا يفحصون وميزون الحقائق اللي قالوا.